جعلناه سميعا بصيرا إنا هديناه السبيل إما شاكرا وإما كفورا. هذه الآيات الكريمة هي فاتحة سورة الإنسان وتسمى سورة هل أتى وسورة الأمشاج وسورة الدهر، هذه أربعة أسماء لهذه السورة العظيمة، سورة الإنسان وسورة هل أتى وسورة الأمشاج وسورة الدهر. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يقرأ بهذه السورة في الركعة الأخيرة من صلاة فجر يوم الجمعة غالبا، لأنها اشتملت على آيات عظيمة تبين مبدأ خلق الإنسان الأول الذي هو آدم، ثم الإنسان ولده، ثم مآل هذا الإنسان وآخرته وحاله في الدنيا، وأنه في حالة ابتلاء وامتحان. والابتلاء والامتحان للعباد قاطبة، للبر والفاجر، فالمؤمن ينال في هذا الامتحان الدرجات العالية، والفاجر والعياذ بالله يخفق في هذا الامتحان إلى الحضيض، إلى أسفل السافلين. والله جل وعلا أقام الحجة على الخلق، أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقل والسمع والبصر، وبين الله جل وعلا له طريق الخير وطريق الشر، والله جل وعلا أعلم بما العباد عاملون قبل أن يخلقهم. الله جل وعلا حينما أرسل الرسل وأنزل الكتب يعلم المطيع والعاصي قبل أن يخلق الخلق، وهو جل وعلا حينما قال لموسى وهارون عليهما الصلاة والسلام وأرسلهما إلى فرعون فقولا له قولا لينا لعله يتذكر أو يخشى، يعلم جل وعلا أجلا أنه لا يتذكر ولا يخشى، والله جل وعلا أقام الحجة على الخلق، أرسل الرسل وأنزل الكتب ووهب العقول والأسماع والأبصار والتمييز والبصيرة للإنسان. الآن الكفار الضلال عندهم من العقول الشيء الكثير، لكن في أمور دنياهم لو كانوا يعقلون عقلا صحيحا لآمنوا بالله ولنالوا سعادة الدنيا والآخرة، لكنهم كفروا بالله فخسروا الدنيا والآخرة، وعلومهم الدنيوية ما تنفعهم عند الله شيئا. الآن كما هو مشاهد كثير من الاختراعات والأمور الغريبة والأمور الجيدة والعجيبة تأتي من الكفار، عندهم عقول وإدراك لكنها عقول دنيوية، لو كانوا يعقلون لآمنوا بالله الذي خلقهم ورزقهم ووهبهم العقول. لكنهم هذه العقول ما استعملوها فيما ينفعهم، وإنما استعملوها فيما ينفع الناس في دنياهم. انتفع الناس بعقولهم في دنياهم فقط، فهذه السورة سورة عظيمة، قيل هي مكية يعني نزلت بمكة، وقيل مدنية، وقيل بعضها مكي وبعضها مدني، وهذا مروي عن بعض السلف رحمة الله عليهم. وقد عرفنا أن المكي ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يهاجر إلى المدينة، ولو نزل في الأسفار قال له مكي، وأن المدني ما نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بعد هجرته إلى المدينة ولو نزل بمكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نزل عليه قرآن عظيم في حجة الوداع يسمى مكي، وهو نزل يسمى مدني، وهو نزل على النبي صلى الله عليه وسلم بمكة وفي عرفات وفي منى. فهذه السورة روي عنها مكية ومدنية، بعضها مكي وبعضها مدني، والنبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأها غالبا في الركعة الأخيرة من صلاة فجر يوم الجمعة غالبا. يقول الله جل وعلا: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. هل المعروف عند أهل اللغة أنها حرف استفهام، وهل يناسب الاستفهام يأتي من الله جل وعلا؟ الله جل وعلا يسأل العباد: هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ هذا غير مناسب ولا يليق، ولا يمكن أن يقوله عاقل إن الله يستفهم من الخلق. إذن ما المراد بهذا الاستفهام؟ هل هنا تأتي بمعاني منها الاستفهام ومنها التحقيق، بمعنى قد ارفع هل واجعل مكانها قد، هل يستقيم المعنى؟ نعم، قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا. لأنه ورد أن آدم آخر من خلق في خلق السماوات والأرض وما فيهما، فآدم هو آخر المخلوقات، لأنه كما ورد أن الله جل وعلا كما جاء في القرآن خلق السماوات والأرضين في ستة أيام، يومين للسماوات وما فيهما، وأربعة أيام للأرضين وما فيهما، وخلق آدم في آخر ساعة من يوم الجمعة، اليوم السادس من الأيام الستة. فهنا هل بمعنى قد، وقيل الاستفهام هنا للتقرير لا لطلب العلم المجهول، لأن الله جل وعلا لا يطلب العلم من الخلق، وإنما ليقررهم بهذا، فيكون المعنى أقد أتى على الإنسان حين من الدهر، أقد يعني أقر بهذا، استفهام يسميه العلماء استفهام تقرير. والقول الأول أظهر والله أعلم، وهو الذي قال به كثير من أئمة اللغة والمعاني والبيان، حكى الواحد عن المفسرين وأهل المعاني أن هل هنا بمعنى قد وليس باستفهام، لأن الاستفهام محال على الله تعالى، وقد قال بهذا سيبويه والكسائي والفراء وأبو عبيدة، قال الفراء هل يكون جحدا ويكون خبرا، فهذا من الخبر، لأنك تقول هل أعطيتك تقرره بأنك قد أعطيته مثلا، هل أتى على الإنسان، ما المراد بالإنسان هنا؟ قيل المراد به آدم، وهذا هو الأقرب، أتى على الإنسان على آدم حين يعني زمن طويل من الدهر لا يعلم قدر هذا الزمن إلا الله، قد أتى على الإنسان الذي هو آدم زمن من الدهر لا يعلمه إلا الله، لم يكن شيئا مذكورا، لم يكن شيئا مذكورا. قيل النفي ليس على مسلط على لم يكن شيء، وإنما لم يكن شيئا يذكر، يعني هو شيء لكنه شيء لا يوبه له. قيل إنه في إعداد خلقه والله أعلم 120 سنة، مئة وعشرون سنة، 40 سنة طينة، 40 سنة حمى مسنون، يعني طين لزج منتن، 40 سنة فخار يابس، وبعد 120 سنة نفخ فيه الروح فصار إنسان وشيء. قد أتى على الإنسان حين يعني زمن من الدهر لم يكن شيئا يذكر، كان شيء طين أو حمأ مسنون أو من صلصال، كل هذه ما يوبه لها ولا قيمة لها، لم يكن شيئا يذكر يعني يهتم له أو يوبه له، لأن الذكر يأتي بمعنى الاهتمام وبمعنى الشرف، كما قال الله جل وعلا وإنه لذكر لك ولقومك فسوف تسألون، وإنه أي القرآن لذكر لك ولقومك، شرف لك يا محمد وشرف لقومك، وسوف تسألون عن هذه النعمة وهذا الشرف العظيم الذي خولكم الله، لأن يعني النبي صلى الله عليه وسلم حينما خطب كفار قريش وناداهم وصاح على الصفا واجتمعوا حوله قال أريد منكم كلمة واحدة تدين لكم بها العرب وتملكون بها العجم، كلمة واحدة شرف عظيم، تدين لكم بها العرب، يعني العرب تتبعكم وتنقاد لكم وتملكون بها العجم. قال أبو لهب عليه لعنة الله: لك ولعشر وعشر أمثالها. مدام كلمة واحدة يحصل بها هذا الشرف العظيم نعطيك إياها وعشر أمثالها. فقال: قولوا لا إله إلا الله. فصاح صيحة عظيمة وقال: تبا لك سائر اليوم. ألهذا جمعتنا؟ أجعل الآلهة إلها واحدا؟ إن هذا لشيء عجاب. ما يريد أن نعبد إلا إله واحد؟ وعندهم في الكعبة 360 صنم يعبدونها من دون الله، لا تنفع ولا تضر. فأنزل الله جل وعلا: تبت يدا أبي لهب وتب. ولما مات ابنه صلى الله عليه وسلم إبراهيم، قال كفار قريش: ما خلف محمد، أبتر، ما خلف أحد. أنزل الله جل وعلا عليه: إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك مبغضك. هو الأبتر، هو المقطوع، أما أنت أعطيناك خير كثير. ولو أخذ ولدك في الدنيا فهو أمامك في الجنة. إنا أعطيناك الكوثر، يعني أخذنا ولدك في الدنيا لكن أعطيناك الخير العظيم. هل أتى، قد أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا، يعني يلتفت له لأنه ما كان شيء يوبه له. هذا تذكير للناس بأصلهم. أصلكم من هو؟ أصلكم من آدم، وآدم مضى عليه وقت طويل من الزمن ما يوبه له ولا قيمة له ولا يهتم له. كان طين، طين لازب يعني لزج، وبقي بعد هذا الفترة ورد عن 40 سنة. ثم من حمأ مسنون، يعني طين أسود، طين منتن مع اللزوجة، ثم 40 سنة صلصال كالفخار. ثم نفخ الله جل وعلا فيه الروح وصار إنسان. يعني تذكر هذا مآلك، مآلك الطين وأصلك، ومآلك مصيرك إلى الطين إلى التراب. ما ينبغي للإنسان أن يتكبر إذا عرف منشأه ومآله وحاله بينهما. يعني من خلق من نطفة مذرة وآخره جيفة قذرة، إذا مات يكون منتن، أعز عزيز عليه ما يستطيع القرب منه من رائحته، وبينهما هو يحمل العذرة والأوساخ في جوفه. هذا يتكبر على الله الذي خلق السماوات والأرض. وبعض كفار قريش يقول: كونوا خلفي، كونوا خلفي في الآخرة إذا كان هناك بعث كما يقول محمد، وجهنم عليها 19 من الملائكة، أضرب بكتف الأيمن 10 وبكتف الأيسر 9 وأخرج أنا وأنتم، أخرجكم من النار. قال الله جل وعلا: وما جعلنا أصحاب النار إلا ملائكة. ملائكة، ما هم باستطاعك أنت وأمثالك أن تتصدى للملائكة. ملك من الملائكة اقتلع قرى قوم لوط 7 مدائن كبيرة، منطقة واسعة، بطرف جناحه من أسفل الأرض ورفعها إلى أعلى. ما يستطيع كفار قريش ولا غيرهم أن يتمردوا على الملائكة. ملائكة حبب إليهم تعذيب بني آدم، العصاة منهم كما حبب لبني آدم الأكل والشرب، لأن الله جل وعلا خلقهم لذلك. عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. فهو جل وعلا خلق ملائكة للنار وخلق ملائكة للرحمة والجنة، خلق ملائكة للنار لتعذيب أهل النار ويتولون تعذيبهم ولا يتأثرون بالنار. هل أتى على الإنسان حين من الدهر لم يكن شيئا مذكورا؟ يعني ليس المراد والله أعلم لم يكن شيء، وإنما لم يكن شيئا يذكر. تقول ما كان هذا شيء يذكر، يعني ما له قيمة ولا هو شيء. ثم بين الإنسان الحالي الحاضر فقال إنا خلقنا الإنسان من نطفة، نطفة قطرة بسيطة قليلة، قطرة مما، القطرة مما تسمى نطفة لغة، والمراد من ماء الرجل وماء المرأة. إنا خلقنا الإنسان يعني الحالي من نطفة قطرة مني، قطرة بسيطة قليلة مهينة تجتمع من ماءين فيكون منهما الولد بإذن الله تبارك وتعالى. فالرجل الجنين يتكون من ماء الرجل وماء المرأة، لأن المرأة التي لم تبلغ ما تنجب، لأنها ما عندها إنزال المني، ولا بد من إنزال المني من الماءين، من ماء الرجل وماء المرأة. وورد أن ماء الرجل أبيض غليظ، وأن ماء المرأة أصفر رقيق، وأن أي الماءين غلب صار الشبه له بإذن الله. وورد أن ما في الإنسان من عظم وعصب مما الرجل، وما كان في الإنسان من لحم ودم وشعر فهو يتكون من ماء المرأة بإذن الله. وذكر بعض المفسرين رحمهم الله أن امرأة ولدت ولدا بلا عظم ولا عصب، لحم ودم وشعر، فهاله ذلك وسأل علماء بلده كيف تكون هذا بإذن الله، فما عرفوا، فأرسل إلى الأقطار، فجاءه الفتوى من عالم بأن هذا الجنين والله أعلم تكون من ماءين لامرأتين، زنت امرأة بأخرى فاجتمع ماءهما في رحم إحداهما فتكون منه هذا الولد الذي لا عظم فيه ولا عصب. يقال أن هذا تحقق من الأمر فوجده كما قيل له ذلك، أن هذا الجنين نشأ من مساحقة بين امرأتين فاجتمع ماءهما في رحم إحداهما بإذن الله فتكون منه هذا الولد الذي لم يكن له عظم ولا عصب لأنه ما فيه ما رجل. فالله أعلم، هذه القصة ذكرها بعض المفسرين رحمه الله. إنا خلقنا الإنسان من نطفة، نطفة نطفة من جهة واحدة، لا نطفة أمشاج، أمشاج كلمة أمشاج بمعنى أخلاط، من نطفة فيها أخلاط، ليست نطفة واحدة من جهة واحدة بل هي أخلاط، ما رجل مع ما امرأة. تكون معهما بإذن الله أشياء، ماء الرجل شكل وماء المرأة شكل، فاجتمعا فغذيا بدم الحيض بإذن الله بالدم. لأن الحيض بإذن الله، دم الحيض إذا حملت المرأة تحول إلى غذاء للجنين بإذن الله، فقل أن تحيض الحامل. فإذا ولد تحول بإذن الله إلى لبن يرضعه الطفل، وكثيرا من المرضعات يتأخر عنها الحيض الشهران والثلاثة بقدرة أحكم الحاكمين جل وعلا. من نطفة أمشاج، يعني أنت أيها الإنسان انتبه إلى مبدأك وأصلك، ما هو مخلوق من نطفة أخلاط مختلطة، أمشاج نبتليه، نبتليه قيل المراد نختبره، فعلناه هكذا من أجل أن نختبره. متى الاختبار؟ بعد العقل والإدراك والبلوغ، قبل ما يكون في شيء. وقيل المراد نبتليه ننقله من طور إلى طور، 40 يوما نطفة، و40 يوما علقة، و40 يوما مضغة، ثم يرسل إليه الملك كما جاء في الحديث فينفخ فيه الروح بعد 120 يوما من الحمل به بعد 4 أشهر، ويؤمر ب4 كلمات بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. أمشاج نبتليه نختبره أو نطوره من طور إلى طور، فجعلناه بعد هذا الخلق وبعد هذا الإيجاد من هذه المادة المهينة البسيطة، جعلناه سميعا بصيرا، وهبنا له الحواس، وله أصله قطعة لحم، تطور من علقة إلى مضغة قطعة لحم ما تسمع ولا تبصر، فجعلناه سميعا بصيرا، يعني جعلنا فيه الحواس، والحواس كثيرة، السمع والبصر والإدراك والشم والذوق وغيرها من الحواس، لكن المهمة في التكليف هي السمع والبصر. السمع ليسمع ما يقال له، والبصر ليدرك بعينه، والبصيرة ليدرك بعقله. سميعا بصيرا، سميعا بأذنه، بصيرا بعينه وعقله. بصير يشمل البصر الرؤية، ويشمل البصيرة الإدراك. فجعلناه سميعا بصيرا لأن هذه هي التي يحصل بها إدراك الأمور ويحصل بها التكليف، لأن المرء قد يكلف وهو لا يشم، مادة الشم عنده غير موجودة، مادة الذوق يعني حاسة الذوق ما غير موجودة ما تضيره، لكن إذا كان غير سميع ولا بصير ما هو مكلف، يصير قطعة لحم ما في فائدة ما يدرك. لكن بالسمع والبصر، بالسمع يدرك المسموعات، يدرك المبصرات، وبالبصيرة يدرك المعقولات، فجعلناه سميعا بصيرا. ثم بين تعالى إقامة الحجة عليه فقال: إنا هديناه السبيل. هديناه دللناه وبينا له، هديناه الطريق، بينا له طريق الخير وطريق الشر. هديناه السبيل، بينا له الطريقين، هذا الطريق وصل إلى رضوان الله والجنة، وهذا الطريق وصل إلى سخط الله والنار، وانت اعمل ما شئت. أقام الله الحجة على الخلق، ما يقال إن الله خلق الخلق وقذفهم في النار، لا، كلفهم وأمرهم ونهاهم وأعطاهم العقول وأرسل الرسل وأنزل الكتب لتبين للناس ما أنزل إليهم، وتبين للناس ما تعبدهم الله جل وعلا به. والمؤمن اهتدى بتوفيق الله جل وعلا، والفاجر ضل باختياره ورغبته لهذا الطريق، ما حد منعه عن طريق الخير، قال هذا لا ما هو لك، هذا لغيرك، لا، ما حد وقف له بالطريق يمنعه، يريد أن يذهب يصلي في المسجد ثم يسد الطريق عليه يقول لا ما تصلي، لا، مفسوح له الطريق وله الدعاة والأوامرين بالمعروف والناهين عن المنكر، والموفق يستجيب، والمحروم والعياذ بالله يمتنع باختياره، ويتحكم بأهل الخير والصلاح والدعوة إلى الله، ويتحكم بالرسل كما تحكم أبو جهل وأبو لهب وغيرهم بالنبي صلى الله عليه وسلم، وهم يعرفون عقله وإدراكه وأمانته وصدقه وأنه أفضلهم، يعرفون هذا من يوم كان شاب صغير، يميزون ويدركون، مو غريب عليهم، لكن الحرمان والعياذ بالله والضلالة أبوا الحق وهم يعرفونه. وكذلك اليهود كما أخبر الله جل وعلا عنهم أنهم يعرفون محمدا كما يعرفون أبناءهم، يعني ما عندهم شك بأن هذا رسول من عند الله، لكن العناد. حتى روي عن عبد الله بن سلام اليهودي رضي الله عنه الذي أسلم قال: أعرف محمدا أكثر من معرفتي لابني، أعرف محمد لأنه أخبرني عنه ربي، ما في مجال للشك، وابني ما أدري ما صنعت أمه، قد تكون ألصقته بي وليس لي رضي الله عنه لما هداه الله جل وعلا إلى الإيمان وأقام الله به الحجة على بني إسرائيل، على اليهود والنصارى، لأنه واحد منهم. إنا هديناه السبيل، بينا له الطريق، إما شاكرا، يعني يتنوع نوعين، إما شاكر لله جل وعلا مطيع له مهتدي، وإما كفور، صيغة مبالغة، كثير الكفر. قالوا صيغة المبالغة هنا مناسبة لأن حتى الشاكر ما يخلو من شيء من الكفر، كما قال الله جل وعلا عن النساء المؤمنات الصحابيات: تكفرن العشير، يعني ما هم يكفرن بالله، يكفرن الزوج، ينكرن نعمته. إنا هديناه السبيل إما شاكر وإما كفور. الضال هو المتوغل في الكفر، وأما الذي عنده شيء من المخالفات يعتبر في شيء من الكفر، لكنه شيء ليس مخرج من الملة، وإنما الذي يخرج من الملة الكفر العظيم، والذي هو الشرك بالله جل وعلا. إن الشرك لظلم عظيم. الإنسان قد يكون عنده شيء من الظلم لكن ما يقال له مشرك ولا يقال له كافر، لكن إذا كان مشرك يقال عنده ظلم عظيم، ظلم شديد قوي، لأنه صرف حق الله إلى غيره تبارك وتعالى. فالله جل وعلا في هذه الآيات الكريمة يبين مبدأ خلق أبو الآدميين، أبو الإنس وهو آدم عليه السلام، ثم بين مبدأ خلق كل واحد من الناس أنه مخلوق من هذا الشيء المهين البسيط، وأنه مختلط من ماءين ميزهما الله جل وعلا وجعل لكل ماء خاصية، وإذا غلب ماء الرجل كان الشبه له بإذن الله، وإذا غلب ماء المرأة كان الشبه لها بإذن الله، وكثيرا ما يخرج الولد له شبه بأمه وأخواله، وكثيرا ما يكون شبهه بأبيه وأعمامه وأجداده، وكثيرا ما يميل إلى لون أمه أو يميل إلى لون أبيه. واختلاف اللون لا يؤثر، لأن أسامة بن زيد رضي الله عنه أسود وأبوه زيد بن حارثة أبيض، فكان المشركون يلمسون هذا، كيف الولد أسود ولو أبيض؟ فمر مجزز المدلجي ممن يعرف الشبه، وقد بدت الأقدام من أسفل القطيفة أربعة أقدام، أربع رجلين، ثنتين سود وثنتين بيض، فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض، يعني لو اختلف لونه هذه بعضها من بعض، ولا يعرفهم، فسر بهذا النبي صلى الله عليه وسلم، لأن هذه شهادة من القائف بأن قدمي أسامة من قدمي زيد رضي الله عنهم، لأن أسامة رضي الله عنه أمه سوداء وأبوها أبيض، فغلب عليه لون أمه. فبين الله جل وعلا مبدأ الإنسان الأول، ثم مبدأ الإنسان الحالي أن هذا نشأته، فما يليق به أن يتكبر ويتعاظم على ربه جل وعلا الذي خلقه وسواه. فهذه عظة وعبرة للعباد، وموعظة لمن وفقه الله جل وعلا فسلك سبيل الصالحين. أول عياذ بالله حاد عن الصراط السوي وسلك طريق المغضوب عليهم والضالين. والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسول نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. يقول السائل: هل يجب على أهل الشرائع الخارجين عن حدود الحرم هدي إذا تمتعوا وطواف، وهل عليهم طواف وداع؟ هذا محل خلاف بين العلماء رحمهم الله، لأن العلماء رحمهم الله اختلفوا في المراد بقوله تعالى: ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. بعض العلماء يقول حاضر المسجد الحرام هم أهل مكة، وبعضهم يقول هم أهل الحرم، وبعضهم يقول هم من دون مسافة قصر، وبعضهم يقول هم من دون الميقات. أقوال: من دون الميقات يقول كل من كان دون الميقات فهو من حاضر المسجد الحرام. إذن ممكن أن يكون ناس من أهل المدينة ويعتبرون من حاضر المسجد الحرام إذا سكنوا في ذي الحليفة بعد الميقات بكيلو أو كيلوين، صاروا من حاضر المسجد الحرام، وهذا قول ضعيف، لأن من كان دون الميقات الآن ذي الحليفة ميقات أهل المدينة أصبح في المدينة، وفي سكان كثر بعد الميقات، فعلى هذا يكونون هؤلاء السكان الذي بعد الميقات بكيلو وكيلو وين وكذا يكونون من حاضر المسجد الحرام، وهذا بعيد. قيل هم أهل مكة وقيل هم أهل الحرم، ماذا بينهم؟ بينهم فرق، أهل مكة وأهل الحرم. إذا قلنا أهل مكة دخل أهل التنعيم ودخل أهل الشرائع لأنهم من أهل مكة، داخل الحرم وخارج الحرم إنه متصل كله يسمى مكة، ولا يدخل أهل منى وأهل مزدلفة لأنهم ليسوا من أهل مكة، هذا يقال من أهل منى وهذا يقال من أهل مزدلفة. وإذا قيل هم أهل الحرم دخل أهل منى وأهل مزدلفة وخرج أهل التنعيم وأهل الشرايا لأنهم ليسوا من أهل الحرم، خارج الحرم. والأقرب والله أعلم أنه من كان من داخل الحرم ومن كان متصلا به ليشمل أهل التنعيم وأهل الشرائع فيكونوا من حاضر المسجد الحرام، لأنه ينطبق عليهم أنهم من أهل مكة ومن حاضر المسجد الحرام، عنده يصلون فيه متى ما شاءوا الصباح والعصر، فهم قريبين من مكة، وهذا هو الأقرب والله أعلم. وقيل من دون مسافة قصر، يعني يشمل أهل الحديبية وآخر الشرائع والقرى القريبة من مكة دون مسافة قصر. أقوال للعلماء رحمهم الله. يقول السائل: هل يجوز أن أقيم في منى عند أحد الأصدقاء في مقر عمله علما بأن هذا العمل حكومي؟ إذا كان مأذون له يسكن معه من شاء فلك أن تسكن معه، وأما إذا كان لم يؤذن له في هذا فلا يصح أن تسكن معه إلا بإذن ممن يملك ذلك. يقول السائل: إذا صادف يوم التروية يوم الجمعة وأنا في منى، هل أصلي جمعة أو أصلي ظهرا؟ إذا كنت خارج إلى منى وحان وقت الصلاة فأنت تصلي ظهر، لكن إذا حضرت جمعة، إذا أقيمت جمعة في منى مثلا لكون فيها سكان أو فيها موظفين مقيمين من فترة وجمع بهم وحضرت الجمعة أجزأتك، لأنه إذا حضر الجمعة من لا تجب عليه أجزأته، مثل إذا حضرت المرأة الجمعة، الجمعة تحضرها المرأة، المرأة ما يجب عليها جمعة، لو صلت في دارها كم تصلي؟ 4 ركعات، يعني عليها الظهر. لكن إذا صلت في أحد المساجد الجوامع مع المسلمين، جاءت لتسمع الخطبة وتستفيد وصلت، صلت جمعة، تصلي ركعتين تجزئها، تكفيها، وتجزئ الجمعة لمن حضرها ممن لا تجب عليه. يقول السائل: أسكن في الشرائع خارج حدود الحرم بقليل، وأرغب في الحج إن شاء الله، وأريد التوجه إلى مكة عند أحد الأصدقاء في يوم 6 أو 7، هل يجوز لي أن أحرم من بيت صديقي؟ الظاهر أن لك ذلك، لأن الشرائع ومكة شيء واحد، كلها يطلق عليها مكة، وأنت أحرمت من ناحية أو من ناحية أخرى، فلا بأس عليك إن شاء الله. يقول السائل: نريد توجيه نصيحة لنساء المسلمين داخل الحرم وخارج الحرم بالتزام الحجاب الشرعي. الواجب على كل مسلمة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تلتزم الحجاب الذي أمر الله جل وعلا في كتابه. يقول الله تعالى: يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفن فلا يؤذين. يعرفن بالعفة والنزاهة والستر، فلا يؤذين، لا يتسلط عليهن متسلط لأنهن متسترات. وأمر الله جل وعلا نساء النبي صلى الله عليه وسلم بالحجاب، وإذا سئلنا شيئا ما أن يسألنا من وراء حجاب. أمهات المؤمنين اللاتي هن أطهر النساء وأفضل النساء، يقول الله جل وعلا: وإذا سألتموهن متاعا فاسألوهن من وراء حجاب. ما تجابه المرأة الرجل تقابله، وإنما يخاطبها من وراء حجاب ستر. فالواجب على المرأة المسلمة أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب في كل مكان، في مكة وفي خارجها، لكن الوجوب يتأكد على المسلم في مكة أكثر. كيف تعصي الله في حرم الله؟ كيف تعصي الله وأنت جئت لأداء ركن من أركان الإسلام؟ كيف تعصي الله وأنت جئت لأداء عبادة من أحب العبادات إلى الله تعالى وأطولها؟ العبادات كلها محدودة بوقت قصير، الصلاة تدخل فيها وتخرج ب5 دقائق 7 دقائق 10 دقائق وتنتهي، رمضان تصوم من الفجر إلى غروب الشمس وينتهي الشهر اليوم، وهكذا سائر العبادات إلا الحج، من تخرج من بلدك إلى أن تعود إليه وأنت في عبادة بطاعة لله جل وعلا. ولهذا عظم ثواب الحج عند الله جل وعلا، يقول صلى الله عليه وسلم: العمرة إلى العمرة كفارة لما بينهما، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور الذي لا إثم فيه، لا فسوق ولا جدال ولا عصيان ولا رفث، هذا ليس له جزاء إلا الجنة، نسأل الله الكريم فضله. والمرأة إذا عصت ربها وفتنت غيرها ونفسها، تظهر محاسنها أمام الرجال الأجانب، تزاحم الرجال في أماكنهم، هذه معصية، يخدش هذا العمل حجها، ما نقول يبطله لكن يخدشه، يؤثر على حجها. يجب أن تكون بعيدة عن الرجال، وتكون في منأى عن الرجال، وتستر جميع بدنها، وتلبس الثوب الواسع الذي لا يصف محاسنها ولا يصف تقاطيع جسمها، يكون ساتر سترا كاملا. فهذا الواجب على الأخت المسلمة التي جاءت تريد فضل الله جل وعلا، وعليها أن تلتزم هذا دائما وأبدا في مكة وخارج مكة، لكن يتحتم عليها هذا في مكة أكثر. يقول السائل: نويت حجا مفردا من بلدي، فلما وصلت إلى مكة حولت نية الحج المفرد إلى التمتع، وأديت العمرة وتحللت منها، فهل هذا العمل صحيح؟ هذا العمل نعم هو صحيح، وهذا هو الأفضل. والذين جاءوا مع النبي صلى الله عليه وسلم بعضهم مفردين الحج، وبعضهم قارنوا الحج والعمرة، فلما طافوا وسعوا أمرهم النبي صلى الله عليه وسلم أن يجعلوها عمرة ويتحللوا من عمرتهم فيكونوا متمتعين. فعملك هذا عمل صحيح، وهو الموافق لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. هذه السائلة تقول إنها تستلم راتب زوجها التقاعدي من طريق أحد البنوك، وهي تجتهد ألا تأخذ من الفوائد فوائد بنكية، فماذا عن حجها وولدها بهذا المال؟ ما دام أن هذا المال راتب يستحقه زوجها وأبو ولدها، وصرف لهم باستمرار وحجت به، فهو مال حلال لها، لكن عليها ألا تتعامل مع هذا البنك بالمعاملة الربوية، لأن التعامل بالربا حرام وحرمته شديدة، وقد توعد الله جل وعلا المرابين بما لم يتوعد به غيرهم. ولهذا قال كثير من العلماء إنه من أكبر الكبائر، شأنه عظيم، لأن فيه محاربة لله ورسوله، وتوعد الله جل وعلا صاحبه بالخلود في النار والعياذ بالله، كما في قوله تعالى: الذين يأكلون الربا لا يقومون إلا كما يقوم الذي يتخبطه الشيطان من المس، إذا قاموا من قبورهم يقومون كالمجانين صرعى يسقطون يفتضحون أمام الناس، قال هذا مرابي معروف، يعرف أنه مرابي، كالذي يتخبطه الشيطان من المس، ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا، وأحل الله البيع وحرم الربا، فمن جاءه موعظة من ربه فانتهى فله ما سلف وأمره إلى الله، إذا تاب الله جل وعلا يتوب عليه، ومن عاد فأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. يمحق الله الربا ويربي الصدقات والله لا يحب كل كفار عثيم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين، فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من الله ورسوله. اخرج للمحاربة، حارب الله ورسوله، فأذنوا بحرب من الله ورسوله، وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. وانتشار الربا وكثرته في هذا الزمان، هذا قد أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم أن الربا في آخر الزمان ينتشر ويكثر، فمن لم يأكله ناله من غباره. ليحذر المسلم أن يتعامل بالربا باختياره، وعليه أن يتوب إلى الله جل وعلا إن كان قد حصل منه شيء من ذلك، فباب التوبة مفتوح والحمد لله. وإن تبتم فلكم رؤوس أموالكم لا تظلمون ولا تظلمون. فليحذر المسلم التعامل بالربا، ولا يغتر بكثرة الواقعين فيه والهالكين، لأن كثرة الهلاك هذه سنة الله جل وعلا في خلقه، كما قال تعالى: وإن تطع أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. وقال تعالى: وما أكثر الناس ولو حرصت بمؤمنين. غالبا الأكثرية على الضلال والقلة على الحق. فليحذر المسلم أن يكون من الهالكين في كبيرة من كبائر الذنوب كالربا أو غيرها من الكبائر، ليتحاشى ذلك، وخاصة بعدما من الله عليه جل وعلا بأداء فريضة الحج وحج، تكون مبدأ لتوبته وإنابته إلى الله جل وعلا ورجوعه إلى ربه، والله جل وعلا يتوب على من تاب. يقول السائل: دخلت بالعمرة وعلي هدي، هل يجوز لي ذبحه قبل العيد؟ لا يجوز أخي أن تذبحه قبل يوم العيد. هدي التمتع وهدي القران يذبح في محله في وقته، وهو يوم العيد وثلاثة أيام بعده، ولا يجوز قبل هذا. أما هدي الجبران الناتج عن مخالفة من المخالفات فيذبح حيث وجد سببه. إذا فعلت محظورا ثم أردت أن تفتي عن هذا المحظور تذبحه متى ما يتيسر لك، ليس له وقت محدد. وأما هدي التمتع وهدي القران فذبحه يوم العيد وثلاثة أيام بعده. والدليل على هذا أن النبي صلى الله عليه وسلم أهدى في حجه عليه الصلاة والسلام 100 بدنة، 100 بعير، وكان الواجب عليه شاة واحدة، فأهدى 100 عليه الصلاة والسلام. لو كان يجوز ذبحها قبل لذبحها من يوم قدم إلى مكة، قدم إلى مكة في صبيحة يوم 4، كان كل يوم يذبح 10 لفقراء الحرم والمساكين كلهم يأكلون ويشبعون، ما ذبح من هذه 100 شيئا حتى رمى جمرة العقبة عليه الصلاة والسلام. نحر بيده الشريفة 63 بدنة، ووكل علي رضي الله عنه في نحر ما بقي من 100. قال العلماء: لو كان يجوز قبل هذا لخرج هذه 100 على 10 كل يوم يذبح 10 يستفيد الناس، لكن لما لم يكن جاهز جمعها صلى الله عليه وسلم في يوم العيد. ويوم العيد أفضل وقت للذبح، ما أخر منها شيء للحادي عشر والثاني عشر والثالث.